وساعدنا بتغيير مواقف كثير دول اتجاه إسرائيل. ويعني القضية الفلسطينية قضيتنا، وبالرغم من الكلف السياسية والاقتصادية اللي عم ندفعها راح نظل نقوم بدورنا تجاه الشعب الفلسطيني. وأولويتي نحافظ على أمن واستقرار البلد، لأن الأردن القوي هو اللي قادر يدافع عن القضية ويكون أكبر سند للشعب الفلسطيني.